عافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك وأن تجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن نكون مع السابقين الأولين يا رب العالمين، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين عنده وأرحم الراحمين في تفسيره معه في تفسيره رحمه الله الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، صحيفة 49 راجع محمد. قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا قوله تعالى يعدهم، المعنى يعدهم أباطيله وترهاته من المال والجاه، يعدهم أباطيله نعم وترهاته من المال والجاه والرياسة نعم، وأن لا بعث ولا يعني برغبهم، يعدهم يراقبهم يعني بشيء يعني ممكن يتحقق ممكن ألا يتحقق، ولو تحقق فإنه زائد، لذلك هذا باطل. يعدهم أباطيله وترهاته يعني الأشياء التي لا قيمة لها، لا قيمة لها من المال والجاه والرياسة، وأنها مهما كانت فلا بد من زوالها، وأن لا بعث ولا عقاب. يعيدهم لأنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، فبالتالي لا يعاقبون على ما يسرفون وما يفعلون من المفاسد، ويوهمهم كمان الفقر. يعني يعيدهم أنهم يكونوا فقراء، أنهم يكونون فقراء، وهذا وهم. يعني الله أعلم يعني بالمستقبل، الشيطان يبين لهم أنهم سوف يكونون فقراء، فقال ويوهمهم الفقر. ليش؟ حتى لا ينفقوا في الخير. ويمنيهم كذلك، يعني يمنيهم بهذه الأشياء. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي يخدع خديعة. نعم تفضل. قال ابن عرفة الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ما هو الغرور؟ ما رأيت له ظاهرا تحب هذا الغرور. نعم. وفيه باطن مكروه أو مجهول. أو مجهول. وهذا يعني عليه الصلاة والسلام ذكره، يعني ذكر في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، يعني الذي لا يظهر مكروهه وفيه باطن مكروه أو مجهول. نعم. والشيطان غرور. غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور يعني مبالغة، غار، غارر اسم فاعل. نعم. لأنه يحمل على محاب النفس، أي ما ترغبه النفس، لذلك ما رأيت له ظاهرا تحبه. نعم. ووراء ذلك ما يسوءه. أيوة. ولا خير بسرور عاد بالضرر. نعم. أولئك ابتداء مأواهم. ابتداء مأواهم ابتداء ثاني. جهنم خبر الثاني، يعني خبر مأواهم. والجملة يعني مأواهم جهنم خبر الأول. محيصة ملجأ. أيوة. والفعل منه حاصة يحيص. ولا يجدون أشواء، ولا يجدون عنها ملجأ، يعني ما يستطيعون أن يلجأوا إلى شيء من جهنم، يعني فيها يخسوا فيها. والفعل منه من محيص، حاصة يحيص. الناس بيقولوا حاجة مهم لك تحوص، يعني تذهب مالك، يعني أو الطالب يعني بحوص حاجة تحوص بيقوله. نعم. ومن أصدق من الله قيلا ابتداء وخبر. يعني ابتداء من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع المبتدا، وأصدق هذا الخبر، وقيل هذا تمييز. نعم. قال قيل وقولا وقال. يعني قولا، لأنه قول هو واو قولا أصلا، لكن لما يكون قبل كسرة تنقلب ياء صير قيلا. نعم. بمعنى واحد. قال تقول قال قولا، هذا مفعول مطلق، هذا مصدر. قال قيلا وقولا وقالا كله بمعنى أي واحد، أي لا أحد أصدق من الله. يعني قال قيلا وقال، شو من عربك إلا قال وقيلا وقولا وقولا، هذا مبتدأ وبمعنى هذا خبر، يعني هذا الكلام مبتدأ وبمعنى هذا خبر. نعم. وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآية من المعاني والحمد لله. إيش وصال؟ أي لا أحد. ومن أصدق يعني لا أحد، من أصدق يعني هذا استفهام إنكار، يعني ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. طيب. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقرأ أبو جعفر المدني: ليس بأمانيكم ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب. لا تشد الياء. ولا أماني أهل الكتاب. أيوة. بتخفيف الياء فيهما جميعا. نعم. يعني بتخفيف الياء فيهما، وإن مو جمعة والجميع، يعني على من يقول الجمع اثنين فأكثر، ولا يقول تخفيف الياء في كليهما. نعم. ومن أحسن ما روي في نزولها ما رواه الحكم بن أبان، يعني سبب نزول الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما هو أحسن ما روي في نزولها؟ نعم، يعني إلى أكثر من سبب نزول، لكن أفضل شيء الشيخ الله يجزيه خير يأتي به. نعم. ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان من منا. فقالت قريش: ليس نبعث. يعني كل أمر من بعض. نعم. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني مو بالتمني للصار، يعني ما من المبعث، يعني ولا أماني أهل الكتاب، يعني مو بكلامكم الأمر، إنما الأمر من يعمل سوءا يجزى به. نعلم هذا من أشد السوء اللي فعله. نعم. وقال قتادة والسدي: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب خلصنا الأول. سبب النزول الأول انتهى، هلأ بده يجيب سبب آخر. لذلك قال: وقال قتادة والسدي: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب. نعم. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أحق بالله منكم. فقال المؤمنون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على سائر الكتب. فنزلت الآية. يعني سواء كان نبينا قبل نبيكم أو كتابنا قبل كتابكم، أو كما قلتم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يعني ينسخ كل الكتب، الأمر ليس على ذلك. الأمر من يعمل سوءا يجزى به. نعم. قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. إبا شو هو هذا السوء؟ أسوأ الأسوأ هو الشرك بالله، أشد السوء وأسوأ السوء. نعم. السوء ها هنا الشرك. قال الحسن: هذه الآية في الكافر. فقرأ: وهل يجازى إلا الكفور. يعني قرأ الحسن، يعني ما قراءة حفص، هي قراءة آل نافع وابن كثير وأبي عمر وابن عامر وشعبة. نعم. وهل هي الآية: وهل نجازي إلا الكفور. قراءة حفص: وهل نجازي إلا الكفور، سورة سبع. نعم. وعنه أيضا: من يعمل سوء. يعني ليش قال قرأ الحسن يعني البصري هذه الآية في الكافر، ورب قال، يعني قال هنا السوء هنا الشرك، فأكد هذا المعنى هذا التفسير بقوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور. نعم. وعنه أيضا من يعمل سوءا يعني عن الحسن. نعم. قال ذلك لمن أراد الله هوانه. أيوة. يعني الذي يجازى على السوء يعني هذا والعياذ بالله أحط سوي يعني من المذنبين. نعم. فأما من أراد كرامته فلا. قد ذكر الله قوما فقال أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. كمان هي القراءة نفس الشيء مثل قراءة وهل يجازى هي قراءة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. إيه فكمان يؤيد بهذا أنه سبحانه وتعالى يجازي بالسوء من أراد الله هوانه وعذابه. أما المؤمنون يعني ولو عملوا سوء رب سبحانه وتعالى يتجاوز مثل ما ذكر الحسن قال أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم ويكونون مع أصحاب في أصحاب الجنة وهذا وعد من الله وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نعم. وقال الضحاك يعني اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. من يعمل سوءا يجزى به. من هذول الذين يجازون بالسوء اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. اليهود والنصارى وكفار العرب. ونسأل الله العفو والعافية. كمان يعني الذين يبغضون صحابة رسول الله مثل هدول هلا شوف المجوس واليهود والنصارى. يعني المجوس قاتلها الله امرأة هندوسية رصد 3 ملايين ربية أو اللي بيقتل اللي بيقطع راس ذاكر نايك ويعلو بأعلى شجرة الله يقطع راسه إن شاء الله ويقطع أطرافه إن شاء الله ويهروا هيك إن شاء الله يتساقطوا. بإيران حطوا 9 ملايين على حساب أنتم مسلمون شو عم يساوي لكم 9 ملايين طيب شو عم يساوي؟ فمن هدول مجوس أنتم مجوس من يعمل سوءا يجزى به إن شاء الله. نعم. فقال الجمهور لفظ الآية عام والكافر هلا رجع يكشوها هلا الأشياء اللي ذكرها من قوله يعني أنه هذه مختصة بالكفار مثل ما ذكر الحسن البصري والمؤمنون يتجاوز الله عنهم وكما قال الضحاك اليهود والنصارى الذين يجزون بالسوء. هذا ما كانه ما بده يعني هذا لبعض العلماء أما جمهور العلماء هذه الآية عامة بكل من عمل سوءا. وقال الجمهور لفظ الآية عام والكافر والمؤمن مجازى بعمله السوء، مجازى السوء بعمله أو بعمله السيء، مجازا بعمله السوء السيء يعني. نعم. فأما مجازاة الكافر فالنار لأن كفره أو بقه. أيوة. فأما كل واحد بحسب ذنبه وسوءه، فأما مجازاة الكافر فالنار، وهذا الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعفو والعافية، يتلبس به كثير من المسلمين. وشو بدنا نعمل يعني؟ يا ربي والله يعني شيء يعني عم يحير يعني، قول يعني إذا ما قالوا هداية الله هيك، الله يذلهم ويقتلهم إن شاء الله، ويبعث له كل واحد منهم هيك شيء يصب عليه إن شاء الله بلاء إن شاء الله. ما ندراني يساوي شيء يعني، هدول هالسوريين خاصة يعني، والله بدنا نسعى فيها هي. نسأل الله العفو والعافية. والله أنا وقاعد بالبيت واحد كفر كفرية، والعياذ بالله على الكفرية، كفرية وسفالة، مو بس كفرية يعني، كفر وسفالة، بلفظ الجلالة صري يخرب بيت، وطلعت تركت على البرندة يعني، شو بدي أحكي يعني، نسأل الله العفو والعافية يعني، لو قدامي يمكن بقتله والله، ويمكن نويت هالنية يعني، بس رديت قلت تعمل له يا هون بلد قانون، هذا عم يثيرنا، هذا عم يزعج، هذا يعني يشتم ويتكلم بأشياء هذه تزعج، وهذا بلد حرية ما بصير يعني تشتم. لذلك يعني لو بدها تكلفني والله مبلغ من المال هيك أدمه على يعني على المحكمة، ويصير محكمة يعني حتى ينسجن. سوري خبيث يا سيدي، في بالسوريين من أسوأ الناس. أنا واحد عم بحكي تلفون سيدي، الأتراك بيعرفوا إيه. إيه الله، يا ريت قتلوا على الخالص. فالكافر، فأما مجازات الكافر فالنار، عليكم السلام ورحمة الله. فهذا كافر، وهي لازم نسعى فيها كلياتنا، والله بدنا نسعى فيها يعني إن شاء الله، أرجو الله إنه نسعى فيها، ويكون يعني ناس يعني يصلون الدنيا. أخي كل سوري يتلفظ بالكفر للبواح يعني يجب أن ترحلوا، وإلا يعني هل هلكنا واللي جابنا وطردنا، نسأل الله العافية، أخرجنا من بيوتنا الكفر ودعوات من بالأقبية، هذا أول شيء. سيدي كتر ألف خير يعني، لا لا ما عليه شيء سيدي بالشارع، ليش أدراني نساوي غير هيك. بده قطع رأس هذا يعني، بس يعني منين يعني، حتى ما يجي البلاء لكم يعني، نقول له رحلوا، هذا لازم يكون. ما عرفتوا باثنين شاهدين وبيحلفوا أيمان أنه هذا قال يعني كفر هذا الرجل، مناقل الكفر ليس بكافر، هذا والله لازم أبدا لازم نهم عليها المسألة إن شاء الله، إن شاء الله بنصل إن شاء الله. منين جايبينه يجيبوا البلع على تركيا؟ لكن العلماني ما بيكفر، العلماني ما بيكفر، يقول الله الله يعني، والعياذ بالله. طلعت بس قلت الله ستر، ما عرفت، طلعت هيك على البرندة وهيك يعني غضبان والله، طلعت بدي اشوفه مين هذا يعني الخبيث هذا، ما عرفت يعني، الله سبحانه وتعالى سترني يعني، ما عرفته أنه والله نهز بدني بإيد للمغرب وأنا مزعوش منها. يخرب بيته على الكفرية، كفرية والعياذ بالله، مثل ما قلت لك يعني سفادة، كفر وسفادة. طيب هدول عم نتركهم هيك يعني بدنا نقاتل فلان وفلان؟ لا، هدول والله أولى بالقتال. وهدول بيخربوا تركيا والله. نسأل الله العفو والعافية. نعم، ومثل أنه يعني نعملها بمسألة قانونية، أنه هذا عم يزعجنا، هذا عم يثيرنا، هذا يعني بيجرح شعورنا، هذا والبلد حرية. ولا سلم من الترحيل. أه؟ ولا سلم من الترحيل. ولا سلم من الترحيل. إيه؟ يعني إيه؟ يعني من إذا بيرحلون والله يعني أبدا يعني يكون شيء جيد. يعني بيصب له يا الإنسان بآله، يعني آله بقانون، لأنه بلد قانون، وبيعني بيوقع والله بينصره الإنسان. يعني والله هيك إيد سبحان الله يعني دواء أبدا. هيك إنسان لو إجا إنسان قتله والله الله يجزي الخير يعني. نسأل الله العفو والعافية. كفر شنيع يعني، شنيع يعني. نسأل الله العفو وبلفظ الجلالة يعني. يشتم ربنا ونحن أحياء، إنا والله لعبيد سوء. وهذا والله والله حكيت عن منبر أنا هالكلام هذا بالشام، إنه هذا اللي جابنا من الظاهرة، هذا اللي جابنا على تركيا. تقول له هي يعني هي ظاهرة مو موجودة ببلد بالعالم، حتى عند اليهود مو موجودة إلا بسوريا. إذا أحيانا الطفل الصغير استنوفه ما نشوف إيه معني إيه أخذها من متلقفها من أبوه، من أبو أمه يعني. نسأل الله السلامة. صديق ابني طبيب بدوما قاعد على بيستقبل إسعافات يظهر، جايبين له واحد محروم ولد عمره شيء 3-4 سنوات وأمه وأبوه جنبه عم يعني يسعفه وعم يضمده وعم شيء نص ساعة ما سكت عن الكفر الولد. قال له انك يا ويلكم هذا منين متعلمه، هذا منين جايب الكفر، ما بيعرف الكفر انت وياه. يعني هاي ظاهرة والله يعني، يعني الله لطف فينا كتير بالشام بهالأمر، ولا والله في ضرب أقوى من هيك حتى. نسأل الله العفو والعافية. صلنا هون ما في يعني شو بده يحكي يعني. والله إجا الحمد لله مرة جنب الجامعة، يعني الحمد لله ما بيستدجي واحد يمشي مع وحده ولا بيسترجي واحد يعني يتفوه بهيك شيء بالجامع. هيك حرمة الجامع يعني، عامل الجامع حرمة، اثنين وشباب ويعني من الشوفيرية. اجا واحد كفر، اجنت عليه ولك ويحك انت عم تكفر بدولة اسلامية ينادى فيها كل يوم، انت عم تتعدى على حربة الرئيس وعلى لبسته وحي الطالي ونند الكل يعني خرس والله ولا كلمة. أما عم يسمع خلاص يعني سمع يعني صار بلادي يعني، والعياذ بالله شوي تاني جزوة الإمام تنطفي يعني إذا ما غضب لهيك يعني. الله هيك الله يكرمنا إن شاء الله. والله لازم كل يعني اللي بيستطيع يعني لازم نقضي عليها بإذن الله. هذا وباء ومرض إن شاء الله يعني الله بيكرمنا يعني بينقضى عليه. بدها مراحل يعني؟ لا ما بدها مراحل، ما فيها مراحل يعني. اللي كبروا وخلص تعودوا على ذلك. لا لا لا لا سي ما كبروا ولا شيء، ما بدها مراحل ولا شيء، بدها قطع دغري وفي خبث الولد اللي عم يكفر، مو انه عارف ما بيعرف. هون بساعة الفاتح بأظن بنت عم تكفر، اجا عبد الوهاد اجا مسكها هيك ضربة، صارت الضعبة تقول له عم يكفر وعم يقتلني عم يكفر اللي خرب بيتها تتلبسني ومو طالع من الأرض لسه. هون سيدي بده مرة واحدة اللي بيمسكوه يلا لبرا. والله لا أبدا يعني، يعني بدي أقول له يعني أنت يعني عم تسب يعني من يحترمه من يعظمه رئيس الجمهورية. أغلبية مصر يا شيخ أبدا أغلبية لك تحرى مصر إذا على الحال عمره إن شاء الله ما يجب رمضان شغلت مطاعم سوريين فاطل ومذكره في رمضان شغلت المطاعم سوريين أغلبية كلها مذكره. أخ سيدي هاي أمة تعبانة هاي بدها قتل كلها، هاي بدها كلها قتل، هاي كلها بدها قتل هاي. يعني طبعا الفاطرين اذا الناس عم ياكلوا بكثروا شغلت مطعم يعني. لك سيدي عم بيقول لك انت العاهره يعني ترجيلتها اشرف من راسه، هذا العاهره اشرف منه وبتنباس ايده قدامه تبقى عاصي. هذا كفر، بس كفر صريح هذا يعني. فأما مجازاة الكافر فالنار لأن كفره أوبقه. نعم. وأما المؤمن فبنكبات الدنيا. نعم يعني يجازى يجزى به يعني بنكبات الدنيا، نسأل الله العافية. نعم نعم. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المؤمنين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. بدي أفهم بس اللي يعني يعني ما يحكوا يعني اللي رابد الحاكم ما يحكوا أنه بس يعني منعونا الكفار. هذا شو اسمه؟ في واحد من الشام شيء اسمه ما كان يشتغل بالأمور بالمال، هذول اللي يفتشين بالأمور طالع بالمكره بالشام، وقام بعدين تبع المكره على كفر الشوفير، قام قال له ليش عم تكفر؟ بيصير تكفر أنت كذا بلد مسلم معك تفضل، قام قال له ما دخلك شو دخلك؟ بدي أكفر صار يكفر، قام قال له أفلع الحاجز. هذا أبو عمر بن شامون وقفلوا على الحاجز، قالوا على الحاجز طبعا حاجز مثله، قالوا قالوا هذا عم يعمل يكفر، قالوا شو عم يكفر؟ قالوا يعني عم يسب لك ربك، قالوا من انت؟ قالوا انا مفتش اديني، قام قالوا تبع المكر، قالوا نزل الركاب وصف لي على اليمين واهان. بنحكي يعني بلاقي من سيدي الله الله سبحانه وتعالى عم تنصر الله يعني. الله يجعل النبي يعفو عنا، الله يعفو عنا، الله هيك يرفع البلاء. والله بلاء، هذا بلاء ولحقنا البلاء له يعني. يعني ظاهرة من يعني من أشد، والله أشد من المرض، والله والله مثل أشد من الطاعون. هلا عم يحلق لابني. قال له صلي شهر والله شهر والله ما طلعت من تمي كفرية. صلوا شهر هون. قال له بينما كان باليوم، قال له والله أقل شيء باليوم 30 مرة باليوم الواحد لمن عائلة كريمة كمان من الشام ومن الميدان يعني كمان. شو كلهم تلاقي ساكت ساكت ساكت. نعم سيدي. وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول في الأصل 95 حدثنا إبراهيم. هذا في الأصل يظهر في الفصل حاطته. نعم. حدثنا إبراهيم بن المستمر الهذلي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان أبو زيد قال سمعت أبي يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة فقال للنافع لا تمر بي على المصلوب يعني ابن الزبير. قال فما فجئه في جوف الليل أو صك محمله جذعه فجلس فمسح عينيه ثم قال يرحمك الله أبا خبيب أو أن كنت وأن كنت. لقد سمعت أباك الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوء يجزى به في الدنيا أو في الآخرة فإن يك هذا بذاك فها يعني فهذا اللي شفته صلبوك يعني. لكن هذا ضعيف جدا يعني ما بعرف شو الحكيم الترمذي ذاكره ما بعرف. ابن الزبير افتاح الجزء الثامن بالبداية والنهاية ابن كثير يعني شمائل ابن الزبير ما شاء الله يعني شيء يعني منه. لما كان الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق الحجارة ما تجي بالمنجنيق هو كان يصلي. قال والله كأنه غصن ولا يبالي بأي شيء طالما هو بالصلاة ابن الزبير. يعني هي وحدة كان يعني سارب سارب يعني كأنه خرقة ملقاة يعني على وجهه عندما كان يشرب. قال بعض الناس قال والله ركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ولم يرفع من رأسه من ركوعه. هي شغلة بصراحة بيوقف الواحد يعني. قرأنا صليت كسوف يعني قعدنا لنا ساعتين بالكسوف يعني ما شاء الله حولنا يعني في وراي ناس كبار يعني. ايه بعدين بدي طول الركوع بقى. ايه والله بينا ماشنا بالركوع يمكن 10 دقائق ما قدرت. بالقيام بقى يعني وقفت يعني وقفنا ساعة وقفنا يعني اكتر يعني. أما ركوع صدق يمكن ما قدرت ربع ساعة ما قدرت. مع أن الركوع بده يكون طول القيام. الزبير كان هيك يعني وقف البقرة ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة يعني ساعتين ونص أقل شيء ساعتين ونص. قال قرأت هذه السور ولم يرفع رأسه من الركوع. الله يرضى عنه. وأول ما حنكوا حنكوا عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واللي أدله سيدنا أبو بكر جده. فما بعرف شلون هيك يعني. قال الترمذي كملت سيدي. قال الترمذي أبو عبد الله فأما في التنزيل فقد أجمله فقال من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فدخل فيه البر والفاجر والعدو والولي والمؤمن والكافر. ثم ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الموطنين، فقال يجزى به في الدنيا أو في الآخرة، وليس يجمع عليه الجزاء في الموطنين. ألا ترى أن ابن عمر قال فإن يك هذا بذاك فها، يعني معناه يعني أخذته جزائك بالدنيا أخذته، معناه أنه قاتل في حرم الله أنه قاتل في حرم الله وأحدث فيه حدثا عظيما حتى أحرق حتى أحرق البيت ورمى الحجر الأسود بالمنجنيق. هو مو هو يعني بسببه بيصور يعني أنه هو يعني بس هو يعني قاتل هو شو دخله هو إذا واحد يعني واقف عند البيت وإجا واحد صار ضرب البيت شو بده يساوي يعني؟ يعني هو بجوز قصده وقت القتال التجأ إلى البيت احتمى فيه. إيه انتجأ بيجي هداك بيضربه. هداك ما بيتورع. نعم. فانصدع حتى ضبب بالفضة فهو إلى يومنا هذا كذلك. وسمع. وسمع للبيت أنينا آهن آه. فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولا مصلوبا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به. واللي شارع عليه يقاتل أمه، يعني يخير الحجاج بين ثلاث أشياء، يعني يا بينسحب أو بيسلم نفسه أو يعني أو الثالث بده يقاتل نقاتله. أمه قالت له لا عليك بالقتل قاتل. نعم. ثم قال إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله فهذا، أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب رحمه الله. ثم ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين كأنه جوزي رحمه الله. نعم. في حديث آخر بين الفريقين، حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما هذه بمبقية منا؟ قال يا أبا بكر إنما يعني منا نحن ما لنا معصومين، شباب كلها تحت الغربة. قال يا أبا بكر إنما يجزى بها المؤمن في الدنيا ويجزى بها الكافر يوم القيامة. حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جزينا به. فقال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله التنزيل من قوله من يعمل سوءا يجزى به. وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها لما نزلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال هذا حديث غريب في إسناده مقال، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا، وفي الباب عن عائشة. قلت خرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمه أنها سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وعن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقالت عائشة ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: يا عائشة، هذه مبايعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها. يعني البضاعة بيحط شيء، اشترى شيء حطه بكمه، هيك كانوا يصاب. ايه ما عاد لقى تانيته حاطه بجيبته، ايه التعب اللي يكون ضاعت. قال حتى له بذلك كفار. نعم. فيفقدها فيفزع فيجدها في عيبته، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير. نعم. واسم ليس مضمر فيها في جميع هذه الأقوال. ليس بأمانيكم، يعني ليس الأمر وليس المصير. نعم. التقدير ليس الكائن من أموركم ما تتمنوه، بل من ما تتمنونه. ما تتمنونه. نعم. بل من يعمل سوءا يجزى به. وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم، إذ قد تقدم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. قوله تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني المشركين، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقيل: من يعمل سوءا يجز به إلا أن يتوب. وقراءة الجماعة: ولا يجد له، للجزم عطفا على يجز به. وروى ابن بكار عن ابن عامر: ولا يجد، للرفع استئنافا. فإن حملت الآية على الكافر فليس له غدا ولي ولا نصير، وإن حملت على المؤمن فليس له ولي ولا نصير دون الله. نعم. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. شرط الإيمان، شرط الإيمان، لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقرى الأضياف، وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فبين تعالى أن الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان، وقرأ: يدخلون الجنة. وقرأ يدخلون الجنة الشيخان أبو عمرو وابن كثير بضم الياء وفتح الخاء، على من لم يسمى فاعله. الباقون بفتح الياء وضم الخاء، يعني يدخلون الجنة بأعمالهم. وقد مضى ذكر النقير، وهي النكتة في ظهر النواة. ثم قال: وهن أحسن، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام، وذل أعدائه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما أنت أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك. يا حي يا قيوم، هيا للمسلمين أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.